وما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء جزاكم الله خيرا؟ أما مسح الوجه باليدين اختلف فيه العلماء، منهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم استحبابه، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه، الأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، وجاء فيها أحاديث ضعيفة أنه مسح يديه مسح بيديه وجهه، فإن فعل فلا حرج، وإن تركه فأفضل إن شاء الله. الحمد لله. إن تركه أفضل وإن فعل فلا حرج، لأن بعض أهل العلم جعلها حسنة، جعل هذه فيها مسح الوجه جعلها متعاونة ومتعاضدة وجعلها من قسم الحسن واستحب مسح الوجه. منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ ذكر أنها يشد بعضها بعضا، وقال آخرون لا يستحب لأنها ضعيفة. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله. فمن مسح فلا حرج، ومن ترك فلعله أفضل وأولى، لأن الأحاديث ليس فيها مسح. جزاكم الله خيرا.